والحزن زينا يم الكتل ما رحى وتناشد وتنحى وتقل له يا حامل جار وتقل له يا حامل جار أم الحزن زينا يم الكتل ما رحى وتناشد وتنحى وتقل له يا حامل جار وتقل له يا حامل جار كم لوعة كم جمرة جمرة لمصيبة الزهرة زهرة كم لوعة كم جمرة لمصيبة الزهرة اجت امي الحزين والصبر يسندها وقفت وقفت يتيم اقبال والدها اجت امي الحزن والصبر يسندها وقفت وقفت يتيم اقبال والدها تارت ناشدة وتارت يناشدها خلي اسمع نشوف ايش عند ويش عيدها للمدمع تهيلة وصاحت يا ابو الحاملة هالحالة مو سهلة ودموع سالت انهار ما تنشف العبرة عبرة لمصيبة الزهرة الزهرة ما تنشف العبرة لمصيبة الزهرة والحزن زينا يملكك المرحى وناشدة وتنحى وتقل له يا حامل جار أم الحزن زينا يملكك المرحى وتناشدة وتنحى وتقل له يا حامل جار كم لوعة كم جمرة جمرة لمصيبة الزهرة زهرة كم لوعة كم جمرة لمصيبة الزهرة قبل بيوم كانت فاطمة يمي غابت عني واشتد يا علي همي قبل بيوم كانت فاطمة يمي غابت عني واشتد يا علي همي الحياة تغيرت حيني فقدت أمي من هاليوم صار أمي حزين اسمي يا ليلة الوحشة دهشة بأثر دهشة ورفع عرشة كل ما أصد للبسمار أجذب ألف حسرة حسرة لمصيبة الزهرة زهرة أجذب ألف حسرة لمصيبة الزهرة يم الكتل مرحى وتناشد وتنحى وتقل له يا حامل جار وتقل له يا حامل جار أم الحزن زينا تتكلم مرحى وتناشد وتنحى وتقل له يا حامل جار يا حامل جار كم لوعة كم جمرة جمرة لمصيبة الزهرة زهرة كم لوعة كم جمرة لمصيبة الزهرة ها أهوت أسوار عزمي ومهجتي تخيبرك كل صبري صبرت ذار ومن صبرك هوت أسوار عزمي ومهجتي تخيبرك كل صبري صبرت ذار ومن صبرك اي ويلي رفع يا بل حسن قدرك بس هو يعظيم يا علي اجرك اظلم صبح يومك ما واحد يلومك يا ابويا وهمومك متنات ربع بالدار والنايبة الكبرى لمصيبة الزهرة والنايبة الكبرى لمصيبة الزهرة يم الكتل مرحى وتناشد وتنحر وتقل يا حامل جار وتقل يا حامل جار ام الحزن زينب يم الكتل مرحى وتناشد وتنحر وتقل يا حامل جار وتقل يا حامل جار كم لوعة كم جمرة لمصيبة الزهرة زهرة كم لوعة كم جمرة لمصيبة الزهرة يا بو يا ضامرك يدوي يهيب امصى كم جمرة وجريح كم لوعة عشم ميسوى يا بو يا ضامرك يدوي لهيب امصار كم جمره وجريح كم لوعة عشم ميسوى عجيب شلون لك عيني تدري يا ضليع مني ودي عين صار بس همك وحزنك ظل يبارنك من استمع وانك يحرقني جمر الافكار وعيوني من سهرة سهرة لمصيبة الزهرة زهرة وعيوني من سهرة لمصيبة الزهرة يا زينة يم الكتل مرحى وتناشد وتنحر وتقل يا حامل جار وتقل يا حامل جار ام الحزن زينب يم الكتل مرحى وتناشد وتنحر وتقل يا حامل جار وتقل يا حامل جار كم لوعة كم جمرة جمرة لمصيبة الزهرة زهرة كم لوعة كم جمرة لمصيبة الزهرة لو أقدر أعينك على الحزن والهم أعينك لكن قلبي مثلك يتألم لو أقدر أعينك على الحزن والهم أعينك لكن قلبي مثلك يتألم كل ما أذكر الضي العين مثلك يصب دمعي فن انكسر ضلعي وتجددت ذيك النار وبروحي متوجرت وجره لمصيبة الزهرة الزهرة وبروحي متوجرت لمصيبة الزهرة زنزينة يملكك الماء وتناشد وتمحى وتقل لي يا حبيبي وتقل لي يا حبيبي أم الحديدة يملكك الماء وتناشد وتمحى وتقل لي يا حبيبي وتقل لي يا حبيبي كم لوعة كم جمرة لمصيبة الزهرة كم لوعة كم جمرة لمصيبة الزهرة انك يسريا كسر امي وبعد اكثر كسرت خاطرك هيهات تتجبر هي الكسري هي الكسر امي بعد اكثر كسرت خاطرك هيهات تتجبر حرج ابكي على ضلع امي الذي تكسر انا لو ابكي على حالك بويا يا حيدر تسخر همك بس الحزن يمك كان دمعك ودمك يتشاركن بالعذار كسرك صعب جبرة جبرة لمصيبة الزهرة زهرة كسرك صعب جبرة لمصيبة الزهرة أنا يم الكت المرحى وتناشد وتمحى وتقل لي يا حامل جار وتقل لي يا حامل جار أم الحزن زينة يم الكت المرحى وتناشد وتمحى وتقل لي يا حامل جار وتقل لي يا حامل جار كم لوعة كم جمرة جمرة لمصيبة الزهرة زهرة كم لوعة كم جمرة لمصيبة الزهرة هذا الليل اجاك الليل بهمومة ومثلك روح يا ابا الحسن مهضومة هذا الليل اجاك الليل بهمومة ومثلك روح يا ابا الحسن مهضومة كان البدير يبكي وتنحب نجومة على محنة فاطمة اللي قلبت مظلومة كان الفلك ينعى ونجومة مجتمعة تنحب على البضعة وقت الفلك لا يندار ولا يكتمل بدرة بدرة لمصيبة الزهرة زهرة لا يكتمل بدرة لمصيبة الزهرة زنزينة يم الكت المرحى وتناشد وتمحى وتقل لي يا حامل جار وتقل لي يا حامل جار أم يا زنزينة يملكك المرحى